نكمل بعون الله تعالى. أين وصلنا يا شيخ عبد الله؟ نعم، الترمذي والنسائي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي. وكان الحاكم أبو عبد الله والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح. الجامعة. الجامع الصحيح. نعم. وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. نعم. طبعا يذكر هنا الإمام الكثير رحمه الله هذا القول عن الحاكم أبي عبد الله وعن الخطيب البغدادي رحمهما الله أنهما كان يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح. الترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الحافظ العلم، هكذا يقول الذهبي رحمه الله في السير، الحافظ العلم الإمام البارع السلمي الترمذي بكسر التاء، الترمذي هذا الأشهر، ويقال ترمذ أيضا، ترمذ وترمذ. والسلمي الترمذي الضرير مصنف الجامع وكتاب العلل وغير ذلك، حدث عن قتيبة وإسحاق وخلائق. طبعا روى عنه الجامع أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب، وكتب عنه شيخه أبو عبد الله البخاري حديثا، ذكر الترمذي حديثا ثم قال: سمع مني هذا الحديث أبو عبد الله البخاري. قال الإمام الذهبي في السير: قال أبو عيسى صنفت هذا الكتاب يعني السنن وعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به، ومن كان هذا الكتاب يعني الجامع في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم، فكأنما في بيته نبي يتكلم. قال الذهبي: قلت في الجامع علم نافع، في الجامع علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام، لولا ما كدره بأحاديث واهية بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل، إلى أن قال: قلت جامعه قاض له بإمامته، جامعه قاض له بإمامته وحفظه وفقهه، ولكن يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخو، ونفسه في التضعيف رخو. توفي الإمام الترمذي رحمه الله في 13 رجب 279 هجرية رحمه الله. فكما تلاحظ هذا الذي ذكره الخطيب والحاكم منتقد، انتقده العلماء. والشيخ الألباني يقول من ذلك، يعني يمثل على هذه الأحاديث المنكرة، ما أخرجه من طريق حسين بن عمر الأحمصي بسنده عن عثمان بن عفان مرفوعا: من غش العرب لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. وقال يعني الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حسين بن عمر الأحمصي، وليس عند أهل الحديث بذاك القوي. انظر، وليس عند أهل الحديث بذاك القوي. كما يقول الذهبي: نفس رخو في التضعيف، فيه تساهل. انظر ماذا يقول الألباني: وأقول بل هو كذاب، بل هو كذاب. نعم. وانظر ماذا قال الترمذي رحمه الله: وليس عند أهل الحديث بذاك القوي. فرق بين العبارتين جدا. قال الألباني: بل هو كذاب كما قال ابن خراش وغيره، وقال البخاري: منكر الحديث، منكر الحديث. وانظر للضعيفة 545. نعم. وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن للنسائي إنه صحيح، يعني قوله، يعني قوله عن كتاب النسائي إنه صحيح. أيضا هذا ماذا؟ يعني منتقد تساهل. نعم، إنه صحيح فيه نظر. نعم، وإن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم غير مسلم. نعم، فإن فيه رجالا مشهولين إما عينا أو حالا، وفيهم المجروح، وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نزهنا عليه في الإحكام، في الأحكام الكبير. نعم، هكذا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله. يقول أيضا من هذا التساهل هذا الإطلاق من أبي علي بن السكن رحمه الله، فإنه يقول عن كتاب النسائي إنه صحيح، عن سنن النسائي إنه صحيح، يقول هذا تساهل. الحافظ أبو علي ابن السكن هو سعيد ابن عثمان ابن سعيد المصري، سعيد ابن عثمان ابن سعيد المصري، الإمام الحافظ المجود الكبير، هكذا يقول الذهبي في السير. أبو علي بن السكن البزاز، وأصله بغدادي، وأصله بغدادي. بزاز يعني يمتهن مهنة بيع البز وهو الثياب. يعني يقول سمع الصحيح، يعني صحيح البخاري، من محمد بن يوسف الفربري تلميذ البخاري بخراسان، فكان أول من جلب الصحيح إلى مصر وحدث به. انظر هذه البركة. نعم، توفي رحمه الله في سنة 353 للهجرة. يقول الذهبي جمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل. هذا العالم يقول عن سنن النسائي إنه صحيح. النسائي هو من؟ هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ابن علي الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام ناقد الحديث الخراساني النسائي صاحب السنن. ارتحل إلى قتيبة ابن سعيد وبقي عنده وأقام عنده سنة، ولذلك أكثر عنه في السنن لأنه لقيه وأطال المكث عنده رحمه الله. حدث أيضا عن إسحاق بن راهوية، حدث أيضا عن إسحاق بن راهوية. يقول الذهبي كان من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصر ونقد الرجال وحسن التأنيف أو حسن التأليف. توفي رحمه الله في 303. يقول الذهبي لم يكن أحد في رأس 300 أحفظ من النسائي، لم يكن أحد في رأس 300 أحفظ من النسائي. يقول هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم ومن أبي داود ومن أبي عيسى يعني الترمذي، وهو جار في مضمار البخاري، وهو جار في مضمار البخاري وأبي زرعة. توفي 13/303 كما ذكرنا. وتلاحظ هنا هذا القول من أبي علي بن السكن رحمه الله الحافظ المصري لما قال إن للنساء شرطا في الرجال أشد من شرط من مسلم. الحق أن هذا قد قاله أيضا غيره من أهل العلم. قال الإمام الذهبي قال الحافظ بن طاهر سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه، فقلت قد ضعفه النسائي، قد ضعفه النسائي، فقال يا بني إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. فإنه يقول الذهبي قلت صدق، قلت صدق، فإنه لين جماعة من رجال صحيحي البخاري ومسلم، لين جماعة من رجال البخاري ومسلم. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه كان أحزم وكان عنده ماذا؟ يعني هو للتشدد أقرب. هذا يذكره الذهبي في السير في 411. هنا يقول فإن فيه غير مسلم، ابن كثير لا يسلم بهذه الشدة في الاشتراط من النسائي، ويقول فإن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا. وفيهم المجروح وفيه أحاديث ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبير. وهذا الكتاب يقال مفقود، الأحكام الكبير لابن كثير. هو كذلك في النسائي ضعيف، لكنه أقل الأربعة ضعفا، أقل الأربعة ضعفا. الأحاديث الضعيفة في سنن النسائي أقل منها في غيره من السنن. ونقل عنه رحمه الله أنه يقول أنه لا يترك الرجل حتى يجمع على تركه، لا يترك الرجل حتى يجمع على تركه. وهذه الكلمة يعني أشكلت جدا في معناها. ماذا يقصد بأن النسائي رحمه الله لا يترك الرجل حتى يجمع على تركه؟ فهذا يعني قد يعني علل به بعض الناس هذه الأحاديث الضعيفة والمنكرة الموجودة في سنن النسائي، يعني يقولون إن هذا نوع من التساهل، نوع من التساهل. فهو قد ذكر في منهجه أنه لا يترك الرجل حتى يجمع على تركه. قبل أن نأتي إلى يعني تفسير هذه الكلمة، يعني لابد من أن توضح هذه الكلمة وماذا يراد من ورائها، فإنها قد استغلت، حتى استغلها بعض أهل الانحراف عن السنة، وقعدوا أصلا في أنه لا يجرح الرجل حتى يجمع الناس على جرحه، فيقولون نحن لا نجرح الرجل ونترك الرجل حتى يجمع علماء الجرح جميعا على تركه أو جرحه، ويذكرون مثل هذه الكلمة المنسوبة إلى الإمام النسائي. أولا، هذا الكلام يعني ذكره بعض أهل العلم كمنهج للنسائي، ما ذكر يعني من لفظه رحمه الله. والأمر الثاني أن العلماء اختلفوا في معنى هذه الكلمة، فذكر بعض أهل العلم ويوافق عليه الشيخ مقبل رحمه الله، يقول هو يقصد بذلك إجماعا خاصا، هذا مما أجاب به العراقي والحافظ بن حجر وهؤلاء الأئمة، يقولون إنه يقصد بذلك إجماعا خاصا حتى يجمع على تركه، يعني يجمع جميع الناس على تركه. لا، قالوا يعني يقصد إجماعا خاصا، لأن المحدثين طبقات متشددة ومتوسطة، المتشددة والمتوسطة، فيهم متشدد وفيهم المتوسط والمعتدل، ويقصدون بالمتشدد الذي يجرح لأول وهلة، وقد لا يعني يراد بهذا فقط أن يجرح بغير جارح، لكن أن يجرح بأقل أسباب الجرح، فهذا هو التشدد هنا، أنه يجرح بأقل أسباب الجرح. فهم طبقات متشددة ومتوسطة، فمن الأولى مثلا شعبة وسفيان، ومن الثانية الطبقة الثانية عبد الرحمن ويحيى، يعني القطان، يعني شعبة متشدد وسفيان متوسط، وعبد الرحمن ابن مهدي لا متوسط، ويحيى متشدد، يحيى متشدد وعبد الرحمن متوسط، ومن الثالثة أحمد ويحيى بن معين، يحيى متشدد وأحمد متوسط، ومن الرابعة البخاري وأبو حاتم الرازي، البخاري متوسط وأبو حاتم يعني متشدد. فيقولون هو لا يترك الرجل حتى يجمع هؤلاء على تركه، فيتركه المتشددون والمتوسطون، فإذا تركه المتشدد والمتوسط تركه. هذا هو الإجماع الذي يقصده النسائي، يقولون يقصد إجماعا خاصا، ما يريد ماذا؟ ما فهم يعني بخلاف الواقع أنه لا يجرح أحدا حتى يجمع العلماء على جرحه. هذا يعني مما يخالف منهج النسائي رحمه الله، فإنه أحيانا يجرح بعض الرواة ولا يجرح ولم يكن قد جرحهم أحد، بل يوثقهم غيره، فهو يجرح بعض الرواة ممن يوثقهم غيره، كما ذكر الذهبي رحمه الله ومر بنا أنه يتكلم يلين رجالا هم من رجال البخاري ومسلم، يعتمدهم البخاري ومسلم. مثلا أحمد بن صالح الطبري الحافظ الإمام العالم حافظ الديار المصرية وعالمها، يقول الذهبي ثقة جبل، قال لم يلتفت إلى قول يحيى بن معين فيه كذاب يتفلسف، ولا قول النسائي ليس بثقة. انظر، هذا رجل عالم، يعني لم يصل إلى درجة أن يقال أجمعوا على تركه أو لم يجمعوا على تركه، هو ثقة ثبت جبل. وماذا يقول عنه النسائي؟ ليس بثقة. انظر، وهو يقول قد احتج به البخاري، قد احتج به البخاري، وهو من بابة الإمام أحمد وهؤلاء الأئمة الكبار. وكان شيخا في العلم متفننا، هكذا يقول عنه الذهبي في الرواح المتكلم فيهم بما لا يجب ردهم. وانظر أنت كيف يعني هذا الإمام الثقة، والنسائي ماذا يضعفه؟ هو يضعف الثقة الجبل، ما ينتظر حتى يتركه الجميع أو كذا. وبريد بن عبد الله بن أبي بردة الأشعري ثقة، احتج به في عدة أحاديث، يعني الشيخين، ووثقه غير واحد، لكن قال النسائي ليس بالقوي. انظر، هو يضعف من ثقة موثق. محمد بن طلحة بن مصرف اليامي ثقة من رجال الصحيحين، قال النسائي ليس بالقوي. هدى بن خالد القيسي احتج به الشيخان ووثقه غير واحد، قال الذهبي والعجب من النسائي ضعفه مرة وقواه مرة. انظر، مثلا من المغني في الضعفاء للذهبي إبراهيم إسماعيل بن أبي حبيبة الأشهلي، وثقه أحمد وضعفه النسائي. وثقه من؟ أحمد وضعفه النسائي. هو يضعف من وثقه، وثقهم غيره رحمه الله. أحيانا الرجال يوثقهم الأئمة وهو ماذا؟ يضعفهم. نحن لا نتكلم عن الراجح، نحن نقصد أنه ليس من منهج النسائي أنه لا يضعف رجلا حتى يجمع الناس على تركه أو كذا، لا حاشا، بل هو يضعف أحيانا من يوثقهم العلماء، لا نقصد الإصابة والخطأ. مثلا إبراهيم بن مهاجر لجابر البجلي من عن كبار التابعين، قال سفيان وابن مهدي وأحمد لا بأس به. انظر ماذا يقول هؤلاء الأئمة. وقال أبو حاتم منكر الحديث، وقال ابن المديني والنسائي ليس بالقوي. إسحاق بن إبراهيم الحمصي عن بقية قال أبو حاتم لا بأس به، وأما أبو داود فقال ليس بشيء، وقال النسائي ليس بثقة. تلاحظ أنه ليس هناك إجماع على ترك هذا الراوي، صحيح؟ يعني بعضهم يقويه وبعضهم يوهن أمره، والنسائي انظر هنا يضعف. إسحاق بن محمد الفروي قال النسائي ليس بثقة، وقال أبو داود واهن، وقال أبو حاتم وغيره صدوق. قلت يعني الذهبي هذا الذي يقول روى عنه البخاري في صحيحه، هذا لم يجمع على تركه لكن ضعفه النسائي. إسماعيل بن أبي ويس المدني صدوق له مناكير، ضعفه لذلك النسائي، وقال أحمد لا بأس به، وقال الدارقطني لا أختاره في الصحيح، وقال أبو حاتم محله الصدق. انظر، مختلف فيه، مختلف فيه، ما فيه اتفاق على تركه. إسماعيل بن مجارد بن سعيد عن أبيه وثقه ابن معين، وقال النسائي وغيره ليس بالقوي. وجماعة من هذا النمط، حتى لا يقول قائد إنما نحن نقصد الترك، فهو يعني قد يوهن أمر الراوي إذا اختلفوا، لكن نقصد أنه لا يترك، لا يترك أحدا حتى يجمع الناس على تركه. هذا أيضا ليس بمنضبط، هذا أيضا ليس بمنضبط، ولا هو منهج النسائي. هذا عيسى بن جارية الأنصاري مثلا، أضرب لك مثالا عن جابر، مختلف فيه، يقول الذهبي مختلف فيه، ما اتفقوا على تركه، مختلف فيه، قال النسائي متروك، قال النسائي، فهو ترك رجلا مختلفا نعم، وقال أبو زرع لا بأس به، فهذا تركه النسائي وهو مختلف فيه كما يقول الذهبي. ففيه أوضح دليل من تصرف الإمام النسائي يرد قول من قال لا نترك الرجل حتى يجمع على تركه. فإما أن يقال إن هذا نسب إلى منهجه رحمه الله وما نقل من لفظه، رحمه الله، وإما أن يقال كما ذكر هؤلاء الأئمة أنه يقصد إجماعا خاصا، أنه يقصد إجماعا خاصا، وإلا النسائي لا ينتظر حتى يتفق العلماء على ترك الراوي لكي يتركه أو لكي يجرحه. نعم، والله أعلم. مسند الإمام أحمد. وأما قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المدني المدين، نعم. بن أبي بكر المديني. نعم. عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح فقول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة بل وموضوعة كأحاديث فضائل مرض وعسقلان والبرث الأحمر عند حمص. هي البرث صحيح. نعم. والبرث الأحمر عند حمص. نعم. وغير ذلك كما قد نبه عليه طائفة من الكفار. نعم، هذا طبعا كما تلاحظ قول الحافظ من أبي موسى محمد بكر المديني. يقول الذهبي: الإمام العلامة الحافظ الكبير الثقة شيخ المحدثين الأصبهاني الشافعي صاحب التصانيف. يقول الذهبي: كان حافظ المشرق في زمانه، توفي في 9 جمادى الأولى سنة 531. الحافظ أبو موسى يروي عن أصحاب أبي نعيم الأصبهاني، أصحاب أبي نعيم الأصبهاني حدث عنه من المشهورين مثلا أبو سعد السمعاني وبكر الحازمي، وبكر الحازمي وأبو سعد السمعاني من حدثوا عنه، وكان إماما جليلا كثر ثناء العلماء عليه. أبو موسى المديني هنا يقول، ينقل عنه ابن كثير أنه يقول عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح، إنه صحيح. والحلبي يعني يقول تحت هو في خصائص المسند إنما قال: إنما أودعه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده قد احتاط فيه إسنادا ومثنا ولم يورد فيه إلا ما صح عنده، ولم يورد فيه إلا ما صح عنده. ويقول هذا فرق بين هذين القولين يعني، لكن ليس هناك كبير فرق، فإن العلماء ذكروا كلمة أبي موسى المديني الحافظ رحمه الله وفهموها كما فهمها ابن كثير هنا تماما، أنه يجعل مسند الإمام أحمد ماذا؟ صحيحا، يجعله ماذا؟ صحيحا، حتى ولو قيل إنه صحيح عند أحمد رحمه الله، فإن هذا ليس هو الواقع. وأبو موسى اعتمد على كلمة للإمام أحمد رحمه الله، يقول: هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 750,000، من 750,000 حديث، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه، فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة. أي حديث إن كان في المسند وإلا فليس بحجة، هكذا يقول الإمام أحمد. وهذه الكلمة نقلها الحفاظ عن الإمام أحمد واعتمدوها، وذكر الإمام الألباني رحمه الله أن إسنادها صحيح، ذكره في الذب الأحمد عن مسند أحمد، يعني صحح إسناد هذه الكلمة. فهذه الكلمة هي التي جعلت أبا موسى المديني يقول ما قال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الفروسية: هذه الحكاية قد ذكرها حنبل، يعني ابن إسحاق ابن عم الإمام، في تاريخه، وهي صحيحة بلا شك، لكن لا تدل على أن كل ما رواه في المسند فهو صحيح عنده. فهذا لا يدل على أن كل ما رواه في المسند معناه أنه صحيح عنده. فالفرق بين أن يكون كل حديث لا يوجد له أصل في المسند فليس بحجة، وبين أن يقول كل حديث فيه فهو حجة. وما قال إن كل حديث في كتابي فهو حجة، لا، قال كل حديث خارج هذا الكتاب فليس بحجة. ها؟ وكلامه يدل على الأول، كلام الإمام أحمد يدل على الأول ولا يدل على الثاني، وسيأتي بنزيد بيان لهذه الكلمة من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم، واصل واصل. قال الشيخ شاكر رحمه الله في الحاشية: قال العراقي في شرح كتاب ابن الصلاح: وأما وجود الضعيف فيه يعني مسند أحمد فهو محقق، بل فيه أحاديث موضوعة وقد جمعتها في جزء، وقد ضعف الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه، أحاديث أحاديث فيه. نعم. إلى أن قال: وحديث أنس عسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم. قال ومما فيه أيضا من المناكير حديث بريدة كانوا في بعث خراسان. كون عندي نعم عندك كان كون كون كونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مرض فإنه بناها ذو القرنين إلى آخره. وللحافظ ابن حجر رسالة سماها القول المسدد في الدب عن مسند الإمام أحمد رد فيها قول من قال في المسند موضوعات. وللشيخ ابن تيمية كلام حسن في ذلك ذكره في التوسل والوسيلة. محصله إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كذاب فليس في المسند من ذلك شيء، وإن كان المراد ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لغلط راويه وسوء فرده ففي المسند والسنن من ذلك كثير. وقال ابن الأثير في النهاية في مادة برث وفيه يبعث الله منها 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب فيها بين البرث فيما بين البرث الأحمر وبين كذا البرث الأرض اللينة وجمعها براث يريد بها أرضا قريبة من حمص قتل بها جماعة من الشهداء والصالحين. نعم بارك الله. فهذا الكلام يقوله الإمام أحمد شاكر رحمه الله معلقا على كلام ابن كثير الذي يرد كلام أبي موسى المديني. الإمام أبو موسى كما ذكرنا ذكر أن المسند كله صحيح أو هو صحيح عند أحمد وليس الأمر كذلك. فهؤلاء الأئمة يحتجون عليه بالأحاديث الضعيفة أو المنكرة في المسند، يقولون إن في المسند أحاديث ضعيفة جدا، بل بعضهم يقول فيه ماذا أحاديث موضوعة، فما يصح أن يقال إنه صحيح. وذكر الإمام ابن كثير بعض هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث ذكرها العراقي رحمه الله، الحافظ العراقي ذكر 9 أحاديث من موضوعات ابن الجوزي وهذه المسألة مسألة قديمة حصل فيها نزاع بين الإمام الجوزي هذا وأبي العلاء الهمداني من أئمة الحنابلة أيضا وحفاظ الحديث، ينكر أن يكون في المسند موضوع وابن الجوزي يثبت، وحصل بينهما نزاع ومجادلة. والعراقي رحمه الله أثيرت في زمنه فيعني انتصر إلى أن في المسند ما هو موضوع، وذهب إلى موضوعات ابن الجوزي وأخذ منها 9 أحاديث يقول هي موضوعة ذكرها رحمه الله، فأجاب عنها الحافظ ابن حجر تلميذه بعد في القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد هذا مشهور، وزاد عليها الحافظ 15 حديثا ذكرها ويعني من موضوعات ابن الجوزي أيضا، والمجموع معناها كم؟ 24 حديثا. وأجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله عن هذه الأحاديث، ثم زاد محمد صبغة الله المدارسي في ذيل القول المسدد، عمل للقول المسدد للحافظ ذيلا وألحق به 22 حديثا أيضا من موضوعات ابن الجوزي وأجاب عنها ينفون عنها الوضع. ويعني كما يقول الشيخ مقبل رحمه الله فيما أجاب عنه الحافظ رحمه الله فيما هي إجابات جيدة مقبولة وفيما يضعف عن الجواب، فيما هو يضعف عن الجواب، ليس كل جواب أجاب به الحافظ ابن حجر يعني كان صحيحا، هناك أحاديث ما استطاع الحافظ يعني أن يجيب عليها إجابات قوية. ذكر حتى الشيخ الألباني هنا هذا الحديث الذي ذكره الأخ عسقلان أحد العروسين حديث أنس، يقول الشيخ الألباني هو من رواية أبي عقال عن أنس قال وأبو عقال اسمه هلال بن زيد وهو متفق على تضعيفه. وقال الحافظ في التقريب متروك، وقال الحافظ في التقريب متروك. وذكر له الحافظ في القول المسدد صفحة 28-29 شواهد، ذكر شواهد لهذا الحديث. قال الألباني رحمه الله: ولكنها واهية جدا، ولكنها واهية جدا مع اختلافها في اللفظ والمعنى فراجع. هذا مما يعني يؤكد قول الشيخ العلامة مقبل رحمه الله، يعني إجابات الحافظ فيها وفيها، فيها وفيها. نعم. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا، مع أنه لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته، أحاديث كثيرة جدا. قال الشيخ شاكر رحمه الله: مثال حديث عائشة في قصة أم زرع، فقد ذكره الحافظ العراقي أنه في الصحيح وليس في مسند أحمد. نعم صحيح. بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة الذين في الصحيحين قريبا من 200. قال الشيخ شاكر رحمه الله: في هذا غلو شديد، بل نرى أن الذي فات المسند من الأحاديث شيء قليل، وأكثر ما يفوته من حديث صحابي معين يكون مرويا عنده معناه من حديث صحابي آخر. فلو أن قائلا قال إن المسند قد جمع السنة وأوفى بهذا المعنى لم يبعد عن الصواب الواقع. والإمام أحمد هو الذي يقول لابنه عبد الله راوي المسند عنه: احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. وهو الذي يقول أيضا: هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث و50,000، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه، وإلا فليس بحجة. قال الحافظ الذهبي: هذا القول منه على غالب الأمر، وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند. نعم، المسند كما تعلم هو الكتاب الذي يؤلف على أحاديث كل صحابي على حدة، يفرد أحاديث كل صحابي على حدة، هذا هو المسند. وفرق بينه وبين المعجم، المعجم مرتب أسماء الصحابة على حروف المعجم، ويشبه المسند، المعجم يشبه المسند، لكن في المسند لا تجد ترتيب الصحابة على حروف المعجم، على الحروف، ها؟ فهو يرتب الصحابة، هو طبعا يجعل أحاديث كل صحابي على حدة، حديث مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند عثمان، مسند عبد الله بن عمر، مسند أنس، مسند أبي هريرة، مسند وهكذا، لذلك سموه مسندا. وكيف يرتب هذه كيف يرتب المسند؟ يرتب المسند يعني على خصيصة ما، ربما يرتبه على أسماء القبائل مثلا، عرفت؟ مسند قبائل بني هاشم، ثم مسند القرشيين، ثم مسند يرتبه أحيانا على خصائص الصحابة رضي الله عليهم، مسند العشرة، ثم مسند المكثرين، ثم مسند البصريين، مسند الكوفيين، مسند النساء، مسند، فتجد مسند البصريين مثلا بعد مسند العشرة، انظر العشرة، أبو بكر بعدها عمر بعدها عثمان بعدها علي، ولا وبعدين يجيك الباقي العشرة، ثم يجيك مسند مثلا البصريين، مسند الكوفيين، الكوفيون هؤلاء فيهم اللي بحرف الألف، فيهم اللي بحرف الفاء، فيهم حرف العين، فيهم حرف، ولا وهكذا. فهو لا يرتب على حروف المعجم، فإذا رتب على حروف المعجم كان معجما، هذا يسمونه ماذا؟ المعجم، يسمونه المعجم. أيضا مسند، المعجم أيضا مسند، فيها أسانيد كل صحابي على حدة، لكنها مرتبة على حروف المعجم. هذا المسند العظيم، مسند إمام أحمد رحمه الله، مسند كتاب مبارك، ربما روى فيه الإمام أحمد أكثر من 30,000 حديث، أكثر من 30,000 حديث، ورتبه ترتيبا حسنا. وهو كما ذكر هذا العالم الفاضل أنه يعني يصح أن يقال أنه جمع السنة، جمع السنة وأوفى. وهذا الذي قاله الذهبي رحمه الله هنا، هذا القول منه على غالب الأمر، يتكلم عن الإمام أحمد. وإلا فلنا أحاديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي في المسند، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد استشكل بعض الحفاظ هذا من أحمد. ها؟ لأن الإمام أحمد يقول يعني ارجعوا إليه إن وجدتموه فيه، وإلا فليس بحجة كما قلنا. وقال: في الصحيحين أحاديث ليست في المسند. وأجيب عن هذا بأن تلك الألفاظ بعينها وإن خلى المسند عنها فلها فيه أصول لهذه الألفاظ في المسند، أصول ونظائر وشواهد. وأما أن يكون متن صحيح لا مطعن فيه، ليس له في المسند أصل ولا نظير، فلا يكاد يوجد البتة متن صحيح وأصل، ولا يكون في المسند أيش نظير له ولا مشابه له ولا شاهد له. يقول هذا ما يوجد الإمام ابن القيم رحمه الله. فهنا ينسجم كلام أهل العلم، هذا هو المقصد عندما نقول المسند قد جمع السنة، يعني أنه يعني حتى الألفاظ التي لا توجد في المسند وتوجد في غيره، فإن في المسند ما هو يشهد لها وما هو نظير لها، ولو عن صحابي آخر. نعم. وخدم العلماء المسند خدمات جليلة جدا، وطبعت دار المنهاج للمسند حديث اليوم في مقدمتها معلومات حافلة جدا وفوائد كثيرة جدا عن المسند، أنصحكم بقراءتها، فيها أشياء عظيمة جدا جدا عن هذا الكتاب المبارك العظيم، طبعة دار المنهاج في المقدمة فيها أشياء كثيرة جدا نقلت كيف خدم علماء السنة هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله: كم جلس عليه؟ نعم، حسب الطبعة طول اللي عندي 17 رقم الله، منهاج هذه كبيرة شوي. نعم. وأحسن ما فيها أنها تخرج لك الأحاديث في هذه الطبعة، تخرج لك كل الحديث في المسند من رواه من أصحاب الكتب الستة، نعم. فيها خدمة جيدة للكتاب. مسند من أحمد، طبعة الدار المنهاج. نعم. الكتب الخمسة وغيرها. نعم. وهكذا قول الحافظ أبي طاهر السلفي في الأصول الخمسة. ترجمة. قال الشيخ شاكر رحمه الله: السلفي بكسر السين المهملة وفتح اللام نسبة إلى سلفة، لقب لأحد أجداده وهو أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد، أحد الحفاظ الكبار، قصده الناس من البلاد البعيدة ليأخذوا عنه. مات 76 و500، وقد جاوز 100 بنحو 6 سنين. له ترجمة جيدة في تذكرة الحفاظ في 94 و95، يظنه ذكر فيها قوله: أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، جزت 90 وأرجو أن أجوز 100. قالوا فجازها رحمه الله. وكان كاتبا، صاحب خط مليح، كتب كتبا كثيرة جدا أبو طاهر رحمه الله السلفي. نعم. يعني البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي، إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب تساهل منه، وقد أنكره ابن الصلاح وغيره. هذا القول يعني الذي نسبوه إليه، أنه قال عن هذه الأصول الخمسة، الكتب الخمسة، لأنهم والله أعلم في ذاك الوقت ما كانوا يعدون ابن ماجة من الأصول، فإنه ذكر هذه الخمسة وقال إنه اتفق على صحتها علماء المشرق والمغرب، هكذا نسبوا إليه هذا القول، فلهذا أنكره من؟ ابن كثير رحمه الله، ونقل إنكار ابن الصلاح له، لكن الشيخ عنده كلام. قال الشيخ شاكر رحمه الله في الحاشية: أجاب العراقي بأن السلفي إنما قال بصحة أصولها كما ذكره في مقدمة الخطابي، إذ قال: وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اعتمد أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم والحكم بصحة أصولها انتهى. قال العراقي: ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون صحيحا. ولله الحمد. حمد الشيخ العراقي. نعم. نجاب العراقي عن هذه الكلمة. نعم. قال ابن الصلاح: وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد كمسند عبد بن حميد. هذه الخمسة يعني. يتكلم عن هذه الأصول الخمسة ويذكر منزلتها ودرجتها وأنها أفضل من ماذا؟ من المسانيد التي سيذكرها. كمسند عبد بن حميد. أبو محمد شيخ مسلم ثقة حافظ. صاحب المنتخب هذا الموجود اليوم. المنتخب المسند عبد بن حميد. حافظ؟ نعم. 249 توفي 249 هذا الشيخ الإمام مسلم عبد بن حميد. والدارمي. الدارمي هو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل التميمي الدارمي السمرقندي صاحب المسند العالي، يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ: صاحب المسند العالي الذي في طبقة منتخب عبد بن حميد، مسند عبد بن حميد. قال مولده عام توفي ابن المبارك. مولده مولد السمر هذا الدارمي عام ماذا؟ توفي ابن المبارك عام 181 للهجرة، 181 ولد فيها الدارمي وتوفي فيها ابن المبارك. يربطون التواريخ حتى لا ينساها الطالب. حدث عنه مسلم، حدث عنه مسلم في صحيح وابو داود والترمذي في السنن، وحدث عنه النسائي خارج السنة، وتوفي في 255. والإمام الدارمي عالم مبجل كبير الشأن. نعم. وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار. أخذناهم في يعلى الموصلي ولا أحمد بن عيد المثنى بزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق. وأبي داود الطيالسي. سليمان بن داود، أبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي وفى 204. نعم. والحسن بن سفيان وإسحاق بن راهوية وعبيد الله بن موسى وغيرهم، لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع له من حديثه. نعم، هذه هي المسانيد، لتذكر أحاديث كل صحابي على حدة. وانتقد العلماء على ابن الصلاح هنا ذكره لمسند الدارمي، فإنه ليس كهذه المسانيد، فإن ترتيب الدارمي ليس هو مرتبا على أسماء الصحابة، لا، لذلك انتقدوا ابن الصلاح هنا. فالدارمي يعني كما يقول الشيخ مقبل ترتيبه كترتيب غيره من أصحاب السنن، لكن سموه مسندا لأنه يذكر الأحاديث مسندة، كما يقول البخاري عن كتابه الصحيح ماذا؟ المسند. نعم، هكذا يقول الشيخ مقبل. ويقول أيضا سنن الدارمي لم يخدم، يقول سنن الدارمي لم يخدم، ويقول مسند أبي داود الطيالسي لم يخدم كما ينبغي، يقول لم يخدم كما ينبغي. ربما قال هذا غيره، لكن الشيخ مقبل يقول ما ذكرته، لكن الذي ذكر أنه لم يخدم هذا ولا هذا الأرناؤوط اختلط عليه، فعبد القادر الأرناؤوط يقول أنهما ما خدما، وهو واقعي مسند الدارمي ومسند أبي داود الطيالسي. ذكر الحسن بن سفيان صاحب المسند، حسن بن سفيان بن عامر الحافظ الإمام شيخ خراسان أبو العباس الشيباني النسوي صاحب المسند الكبير، هكذا يقول الذهبي، صاحب المسند الكبير والأربعين، سمع إسحاق ويحيى بن معين، سمع إسحاق نراهوية ومن ويحيى بن معين وقتيبة وخلائق، ذكر من شيوخه ثم قال سمع خلائق، وسمع تصانيف ابن أبي شيبة منه، سمع تصانيف ابن أبي شيبة من منه مباشرة. حدث عنه ابن خزيمة وأبو بكر الإسماعيلي وابن حبان. وأعجبني في ترجمته شيء ذكره هو، أعجبني في الترجمة أنه ذكر الذهبي في التذكرة، قال: قال الحاكم سمعت محمد بن داود بن سليمان يقول: كنا عند الحسن بن سفيان، كنا عند الحسن بن سفيان هذا الإمام الكبير، فدخل ابن خزيمة تلميذه، ابن خزيمة كان تلميذ الحسن ابن سفيان، فدخل ابن خزيمة وأبو عمرو بن الحيري وأحمد بن علي الرازي، وأحمد بن علي الرازي وبكر الحافظ، قال وهم متوجهون إلى فراوة. فقال الرازي للحسن بن سفيان كتبت هذا الطبق من حديثك، كتبت هذا الطبق من حديثك، نبي نقرأ عليك يعني. قال هات أقرأ. فقرأ ثم أدخل إسنادا في إسناد، أدخل إسنادا في إسناد، فرده الحسن. نعم، أدخل إسناد في إسناد فرد الشيخ، صلح له، فرده الحسن. ثم بعد قليل يقرأ فعل ذلك فرده. فلما كان الثالثة قال له الحسن ما هذا؟ قد احتملتك مرتين، قد احتملتك مرتين وأنا ابن 90 سنة، فاتق الله في المشايخ، فربما استجيبت فيك دعوة. وقال له ابن خزيمة مه لا تؤذي الشيخ، مه لا تؤذي الشيخ. قال إنما أردت أن تعلم أن أبا العباس يعرف حديثه، إنما أردت أن تعرف أن أبا العباس هو الحسن يعرف حديثه. توفي في رمضان رحمة الله عليه سنة 303، وقال ابن حبان حضرت دفنه. هذا أحمد بن علي الذي اختبره، هذا أحمد بن علي الذي اختبره يقول ليس للحسن في الدنيا نظير، ليس للحسن في الدنيا نظير. الحسن بن سفيان رحمه الله. فهكذا هو، انظر كيف يرد الخطأ وعمره ماذا؟ وقد بلغ 90 وهو يرد الخطأ. وهكذا كان أئمة الحديث رزقهم الله سبحانه وتعالى التيقظ، كانوا أهل يقظة، حتى يذكرون في تراجمهم كان متيقظا، كان متيقظا. هكذا من منة الله عليهم أنهم أهل تيقظ. والذي يستمع لأشرطة هذا العالم الفاضل اليوم الشيخ العلامة ربيع يلاحظ فيها هذه السمة، فيه يقظة وتيقظ رغم أنوف الحدادية، فإنه صاحب يقظة عجيبة جدا، يرد الخطأ ويصلح الخطأ ويبين الصواب بيقظة عالية جدا حفظه الله. وانظر يعني هذا المثال الرائع من أئمة السنة رحمهم الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك الله بارك الله فيكم جميعا، درس بكم بارك الله فيكم، والله خير جميعا.